الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا الحديث بوب عليه الإمام النووي رحمه الله باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. قال: قوله سكت هنية، تصغير هنة، أصلها هنوة، فلما صغرت صارت هنيوة، فاجتمعت واو وياء، فوجب قلب الواو ياء، فاجتمعت ياءان، فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارت هنية، يعني وقتا يسيرا. ورواه بعضهم هنيهة، وهو صحيح أيضا. قال: وفي هذا الحديث ألفاظ تقدم شرحها في باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، وفيه دليل للشافعي وأبي حنيفة وأحمد والجمهور رحمهم الله تعالى أنه يستحب دعاء الاستفتاح. قال: وفي الحديث قال وفيه دليل للشافعي وأبي حنيفة وأحمد المهم من رأس الأخ سليمة وفيه دليل للشافعي وأبي حنيفة وأحمد والجمهور رحمهم الله تعالى أنه يستحب دعاء الاستفتاح، وجاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيح، منها هذا الحديث وحديث علي رضي الله عنه في وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، ذكره مسلم بعد هذا في أبواب صلاة الليل، وغير ذلك من الأحاديث، وقد جمعتها موضحة في شرح المهذب. وقال مالك رضي الله عنه: لا يستحب دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام، ودليل الجمهور هذه الأحاديث الصحيحة، وهذا الذي لا شك في صحته، وهو أن هذا الدعاء تمهيد حتى يدخل الإنسان على القراءة بقلب خاشع، فيستحضر فقره إلى الله عز وجل وذنوبه وخطاياه. فهذا الحديث أوضح حديث في صلاة الفريضة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في صلاة جماعة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ. الظاهر منها أنه في صلاة الفريضة، حيث لاحظ ذلك أبو هريرة رضي الله عنه وسأله عن سكوته بين التكبير والقراءة. وقد ورد حديث آخر أن عمر رضي الله عنه كان يجهر بهذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يعلمه للصحابة ولمن خلفه. وقد ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على استحباب هذا الدعاء، واختاره الإمام أحمد رحمه الله. وأما حديث وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وكذا حديث اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، فهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في صلاة قيام الليل، وكل ذلك مشروع ومستحب. وهذا الحديث كما ذكرنا أصح حديث وحديث متفق على صحته في صلاة الفريضة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء مختصر عظيم النفع، فيه الافتقار إلى الله عز وجل بالاعتراف بالذنوب، وأن حاجته إلى مغفرة ربه والمباعدة بينه وبين خطاياه كما باعد بين المشرق والمغرب، حاجة ضرورية لا يستغني عنها، فيه الإقرار بالخطايا وقد سبق الكلام مرات على الجمع بين هذه الأدلة التي يعترف فيها النبي صلى الله عليه وسلم بخطايا وذنوب وبين ما دل عليه الكتاب والسنة من عصمة الأنبياء، وجهان لأهل السنة كلاهما فيه اجتهاد. الوجه الأول أن الأنبياء معصومون من غير صغائر الذنوب التي ليس فيها انتقاص، وإنما ثبتت عصمتهم من الكبائر، طبعا من الشرك ومن كتمان البلاغ ومن الكبائر ومن الصغائر المزرية. أما الصغائر غير المزرية فهذه الأدلة تحمل عليها، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الوجه الثاني وهو لطوائف من المحققين، وهو الذي مال إليه القاضي عياض والنووي رحمه الله وغيرهم، وهو الذي نراه أقوى من جهة الدليل، أن ذنوب الأنبياء وخطاياهم إنما هي من جنس حسنات الأبرار سيئات المقربين، وأن النسيان وترك الأولى والخطأ في الاجتهاد في حقهم يعد من الذنوب، يسمى في حقهم ذنبا، لا أنهم يتعمدون صغيرة ولا كبيرة. وهذا الذي رجحه أيضا ابن حزم رحمه الله. الدليل عليه قول الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، وقول صالح عليه السلام: فمن ينصرني من الله إن عصيته، وهذا فعل في سياق الشرط فيكون دالا على العموم، أي إن عصيته أي معصية، فهم لا يتعمدون المعاصي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك فمن يطع الله إن عصيته، فلو عصى النبي ربه لما أطاع الله أحد، وهذا لا يقع ولا يكون، لقول الله عز وجل: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فدل ذلك على أنهم لا يتعمدون المعصية، وإنما يقع منهم كما ذكرنا خطأ في الاجتهاد، نسيان، فتور عن الذكر، ترك للأولى، ترك للأفضل في بعض الأحيان، فسمي في حقهم ذنبا لعلو شأنهم. وتسمية بعض أفعال الأنبياء خطايا وذنوب ومعاصي مما لا شك فيه، لكن الخلاف في حقيقة هذه المعاصي والخطايا والذنوب. قال عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال: وعصى آدم ربه فغوى، وقال هنا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم نقني من خطاياي، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، والدنس هو الوسخ والقذر والنجس. فهذا كما ذكرنا أصح من جهة الدليل، والله أعلى وأعلم، أنه يسمى بعض أفعالهم ذنوب وخطايا، ولكن على ما ذكرنا من المحمل. يا ما معنى حسنات الأبرار سيئات المقربين؟ معناه أن البار الذي يكتفي بالفرائض لو صلى مثلا ركعة واحدة نافلة أو ترى بواحدة مثلا، لكان هذا من إيه؟ من حسناته. ولو أن واحدا من المقربين صلى في ليلة ركعة واحدة لعدها من المصائب لعلو شأنه بالنسبة إلى ما يواظب عليه وما يحافظ عليه من العبادة، فلو صلى ركعة واحدة لكانت مصيبة من المصائب في حقه، ولعد ذلك بلاء ابتلي به بسبب ذنب، ويعد ذلك خطيئة في حقه لعلو منزلته، والله أعلم. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا ابن فضيل حا وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد كلاهما عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير. قال مسلم: وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب وغيرهما قالوا حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثني عمارة ابن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال سمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. هذا واحد من الأحاديث المعدودة في مسلم التي رواها معلقة، وهي في البخاري أكثر. وهذا الحديث حديث صحيح، فقد ثبت اتصاله من جهة أخرى، ولكن ليس على شرط مسلم في صحيحه فلم يخرجه متصلا، لأنه قال حدثت عن يحيى بن حسان، ولكن الحديث ثابت من أسانيد أخر هي صحيحة لكن ليست على شرط مسلم. هذا الحديث يدل على عدم وجود سكتة، فاحتج به مالك على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة ولا يشرع قراءتها، لأنه قال استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. وفي هذا الاستدلال نظر، لأنه يمكن أن يكون المعنى استفتح القراءة بسورة الحمد لله رب العالمين، كما يقال قرأ ألف لام ميم السجدة، قرأ ألف لام ميم البقرة، يقصد السورة. وإذا ثبت بالأدلة أن بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آيات الفاتحة فلا يكون دليلا على عدم قراءتها، وهذا قد ثبت من حديث أم سلمة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا من حديثها: إذا قرأتم فاتحة الكتاب فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. فيلزم قراءة الفاتحة، ويمكن أن يحمل على أنه لم يسكت أي سكتة طويلة، يمكن أن تكون السكتة يسيرة جدا، وذلك أن قدر قراءة بسم الله الرحمن الرحيم سرا لا يأخذ وقتا طويلا يدركه يعني السامع، وإنما هو بقدر جزء من النفس. ولذا فالصحيح أنه يلزم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة من الركعات. وأما الاستعاذة فهذا الحديث يدل على عدم مشروعية الاستعاذة أيضا، من جهة أنه لو استعاذ ثم تم لكان ذلك وقتا طويلا يلحظه من يصلي خلفه، فلما قالوا لم يسكت دل ذلك على عدم مشروعية الاستعاذة، تكرير الاستعاذة في الركعة الثانية. وهذا أصح، وذلك أنه تشرع الاستعاذة في أول الصلاة كما أمر الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا يعني وقول الجمهور أنها مستحبة، وقول بعض التابعين أنها واجبة، ولا وجوب خارج الصلاة، فوجب أن يكون ذلك في الصلاة، في الصلاة الواجبة، لأن القراءة خارجها مستحبة وليست واجبة. ثم لم يقطع القارئ قراءته بغير ذكر الله عز وجل، فلا يحتاج إلى تجديد الاستعاذة، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته حديث حذيفة الماضي لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح، ولا بآية الذي سبق في رياض الصالحين، ولا يمر بآية فيها سؤال إلا سأل، ولا يمر بآية فيها عذاب إلا استعاذ أو تعوذ إلا تعوذ. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقطع القراءة بهذا الذكر ولا يعيد الاستعاذة مع كل مرة، وإلا لنقله حذيفة رضي الله تعالى عنه. فدل هذا على أن قطع القراءة بالذكر ليس قطعا للقراءة، فالتسبيح والتكبير والدعاء كله في حكم القراءة، إذ هو تأويل لها، فعل لما أمر الله عز وجل به في القرآن، حيث قال فسبح باسم ربك العظيم، قال سبح اسم ربك الأعلى ونحو ذلك، وقال وكبره تكبيرا، فهو يفعل ما أمر به، فليس هذا قطعا للقراءة، فلا ينقطع حكم القراءة، وبالتالي لا يحتاج إلى تجديد الاستعاذة، خصوصا مع عدم سكوت النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم. وهذا يدل على أن عدم الجهر قد يسمى سكوتا، لأنه قال سكت هنية في حديث أبي هريرة ولم يكن ساكتا، إنما قال ما تقول، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، إذن هو يقول ولكن سرا، فلم يسكت، يمكن أن تحمل على يعني أنه قرأ سرا وإن لم يجهر بها، والله أعلم وأعلم. لكن المسافة كما ذكرنا ليس سكوتا طويلا، والله أعلم. فالصحيح من قولي العلماء أن الاستعاذة مشروعة في الركعة الأولى دون الركعات التي تليها، بل يبدأ القراءة بالفاتحة ويسمي سرا إلا في بعض الأحيان فيجهر، كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. قال مسلم حدثني زهير بن حرب حدثنا عفان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة وثابت وحميد عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات، فأرم القوم، فقال أيكم المتكلم بها، فإنه لم يقل بأسا، فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها، فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. قال النووي قوله حفزه النفس أي ضغطه لسرعته، قوله فأرم القوم أي سكتوا. وقد قال القاضي عياض ورواه بعضهم فأزم في غير مسلم، وهو صحيح، المعنى هو من الإمساك، الإمساك عن الكلام. ظاهر صنيع الإمام مسلم رحمه الله أنه جعل هذا من أدوات استفتاح الصلاة، هنا في هذا الحديث لم يصرح متى قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فصنيع مسلم يدل على أنه قالها حين دخل في الصلاة، فبعد أن يكبر قال يقول ذلك. وقد ورد هذا الدعاء والحمد بعد رفع الرأس من الركوع، وورد في من عطس في الصلاة فقال أنه يقول ذلك، ولا مانع من يعني تعدد الوقائع إذ هي أحاديث صحيحة، وهذا الذكر والدعاء مشروع في هذه المواضع كلها. قاله هذا الصحابي جهرا ربما لأن النفذ حفزه، فكان يريد أن يقول فسمع منه هذا القول، ولا يشرع أن يقال دائما هكذا، وإنما يقال إذا كان هناك عذر أو كان لغرض التعليم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام كان يقولها سرا، كان يقول دعاء الاستفتاح سرا، لأن أبا هريرة لم يسمع حتى سأله، وإنما أقره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان حافزه النفس أي ضغطه لسرعته، فخرجت الكلمات بقوة مع خروج النفس فسمع صوته. هل يشرع أن يقول الإنسان أدعية من قبل نفسه؟ هذا الدعاء الذي يظهر أن الصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فقالها هو في هذا الموضع، إنما صار هذا الدعاء من السنة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي أنه لم يقل بأس، وأنه رأى 12 ملكا يبتدرونها أي يتسابقون إليها أيهم يرفعها، فهي من الدعاء المقبول. فهذا خاص بزمن التشريع في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع أن يعرض الإنسان ما عنده على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون سنة إلا بإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يقر على بدعة ولا على منكر. فأما بعد ذلك فلا يمكن عرض هذه الأدعية على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يجعل بعض الأدعية سنة مرتبة في توقيت معين وفي مكان معين أو في عبادة معينة يواظب عليها ويظن أن ذلك من السنة استدلالا بهذا الحديث، بل يعرض الدعاء في الجملة على الكتاب والسنة، فإن كان ليس فيه بأس بدليل الكتاب والسنة فنعم يجوز الدعاء به ويشرع الدعاء به، ولكن لا يخصص في عبادة معينة أو في وقت معين أو بعدد معين، لأنه لا يمكن أن نعلم ذلك إلا بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك بممكن. الذي يمكننا أن نعرض المعاني على السنة، وأما تخصيص أدعية معينة بأوقات معينة فهذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت أدعية صحيحة، ولكن إذا جعلت بعدد معين أو توقيت معين أو كيفية معينة أو هيئة معينة كان ذلك من البدعة. فإذا خصص بعض الناس مثلا أدعية ليوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، كل دعاء كل يوم خصصوا له دعاء، وآيات معينة، والآيات لا شك أنها من الخير، ولكن كونهم خصصوه بعدد أو بوقت دون دليل فهذا من البدع عند أئمة العلم. ومعظم بدع العبادات الإضافية هي من هذا الباب، ومن أفضل المراجع في هذه المسألة كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراع إلى الصلاة، وهذا الصحابي في هذه الرواية لم يعني ينهه النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول قد روي النهي عن من وجوه أخر، فلا يلزم أنه لم ينهه مطلقا، فربما اكتفى بما بينه صلى الله عليه وسلم في المواطن الأخرى كما سيأتي في الحديث الآتي. فلا يستحب الإسراع، بل ينهى عن الإسراع إلى الصلاة حتى يضغط الإنسان النفس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسكينة، وليس هذا من الإقرار المطلق، بل طالما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه البعض فيكون قد اكتفى عليه الصلاة والسلام بما نبه في المواطن الأخر، إنما يكون الكلام إقرارا إذا سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، لكن يدل على أن النهي ليس للتحريم، وأن الصلاة، ويدل على أن الصلاة صحيحة، لأنه لو كانت الصلاة باطلة للإسراء أو لمخالفة النهي عن الإسراء لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر أبدا، فإذا كان منكرا محرما لا بينه النبي عليه الصلاة والسلام في كل موطن، فيكون دليلا على أن من أسرع خشية أن تفوته التكبيرة الأولى وإن خالف السنة إلا أن صلاته صحيحة. قال مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال أخبرني الحجاج ابن أبي عثمان عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هذا الحديث أيضا من آيات استفتاح الصلاة، أن يقول بعد التكبيرة الأولى: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال النووي رحمه الله: قوله الله أكبر كبيرا أي كبرت كبيرا. وفي الرواية الأولى دليل على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة أيضا، لأنه قال: رأيت 12 ملكا، وكل إنسان معه ملكان حافظان يكتبان ما يلفظ من قول. هؤلاء 12 ملكا تسابقوا لكتابة الكلمة الأولى: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وهذا الحديث أيضا مثل الذي قبله في مسألة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية هذه الكلمات، فصارت مشروعة بإقراره وليس بمجرد قول الصحابي لذلك، والصحابة هم الذين يمكنهم أن يقولوا هذه الأدعية في حضوره عليه الصلاة والسلام، فلا يكون دليلا على ما يحتج به أهل البدع بأدعيتهم المخترعة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثني محمد بن جعفر ابن زياد قال: أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. قال النووي: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا. قال فيه ذكر الحديث قال فيه الند الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقار. قلنا أن الصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب هو الحديث الذي سبق من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على صلاته. قال: والنهي عن إتيانها سعيا، فيه الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقار، والنهي عن إتيانها سعيا سواء فيه صلاة الجمعة وغيرها وغيرها. لماذا ذكر الجمعة؟ لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقد يفهم البعض خلاف فهم السلف أن السعي يقتضي سرعة حركة الأقدام، وليس المقصود ذلك، بل المقصود التفرغ بالهمة والاستعداد التام للجمعة والمبادرة إليها، وإن ذهب إليها ماشيا على هيئته ليس مسرعا. فاسعوا ليس المقصود بالسعي ظاهره وهو المشي مسرعا على الأقدام، وإنما هو سعي بالهمة والإرادة. وهكذا فسرها السلف رضوان الله عليهم من الصحابة ومن بعدهم، لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة. وهذا إذا كان في الإقامة فهو في الأذان أولى، لأنه إذا أقيمت الصلاة فقد دخل الإمام في الصلاة، ومع ذلك أمر بأن يأتيها ماشيا بسكينة، فإذا كان الأمر كذلك فإذا سمع الأذان لم يشرع له الإسراع، ولذلك نبه على ذلك. قال: سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا. وذلك أن المحافظة على تكبيرة الإحرام كان من هدي الصحابة رضي الله عنهم والسلف عموما، ولا يرون من يفرط في تكبيرة الإحرام إلا مقصرا مفروغا من شأنه أنه لا يكون من السابقين، وإنما صفة أهل الصلاح والتقوى المبادرة إلى إدراك تكبيرة الإحرام، لكن يكون بالتبكير لا بالإسراع في المشي. ونسأل الله أن يوفقنا ما يحب ويرضى. وقد وردت الأدلة بفضيلة المحافظة على تكبيرة الإحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وحديث أنس الماضي في الباب الذي قبله يدل على أن الرجل دخل قد حفزه النفس لكي يدرك التكبيرة الأولى قبل أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، لأنه إنما قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه قبل أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، فلماذا جاء مسرعا؟ لكي يدرك التكبيرة الأولى. وإدراك التكبيرة الأولى ذلك يكون بأن يكون قبل أن يشرع في القراءة، في قراءة الفاتحة، والله أعلم وأعلم. لكن كما ذكرنا لا يشرع ذلك بالسعي في الحركة، وإنما بالتبكير لها. قال النووي: والمراد بقول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله الذهاب، يقال سعيت في كذا أو إلى كذا إذا ذهبت إليه وعملت فيه. ومنه قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي ما عمل. قال العلماء: والحكمة في إتيانها بسكينة والنهي عن السعي أن الذاهب إلى صلاة عامد في تحصيلها ومتوصل إليها، فينبغي أن يكون متأدبا بآدابها وعلى أكمل الأحوال. وهذا معنى الرواية الثانية: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، يعني فليكن متأدبا أثناء المشي بأدب الصلاة. ثم إن الحضور حضور القلب لا يكون إلا إذا كان الإنسان في سكينة، وأما الذي حفزه النفس فسوف يفوته خير كثير لأجل عدم حضور القلب غالبا في الأدعية والقراءة التي يقولها. ويمكن أن يكون المعنى والله أعلم أنه طالما هو في صلاة فقد أدرك، والله أعلم، لكن الظاهر الأول، أي فلابد أن يكون متأدبا بآداب الصلاة وأن يحرص على السكينة السكون والطمأنينة ليدخل الصلاة في خشوع. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة، إنما ذكر الإقامة للتنبيه بها على ما سواها، لأنه إذا نهي عن إتيانها سعيا في حال الإقامة مع خوفه فوت بعضها، فقبل الإقامة أولى، قبل أن يقيم المؤذن أولى. قلنا إذا سمع الأذان فبالأولى لا يسرع. يقول: وأكد ذلك ببيان العلة، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة. وأكد ذلك تأكيدا آخر قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فحصل فيه تنبيه وتأكيد لئلا يتوهم متوهم أن النهي إنما هو لمن يخف فوت بعض الصلاة، فصرح بالنهي وإن فات من الصلاة ما فات، وبين ما يفعل فيما فات، وهو أن يتم صلاته. وقوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم، دليل على جواز قول فاتتنا الصلاة وأنه لا كراهة فيه. وبهذا قال جمهور العلماء، وكرهه ابن سيرين كره اللفظ، وقال إنما يقال لم ندركها. قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا، هكذا ذكره مسلم في أكثر رواياته، وفي رواية واقض ما سبقك. واختلف العلماء في المسألة، فقال الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته، وما يأتي به بعد سلامه آخرها. وعكسه أبو حنيفة رضي الله عنه وطائفة. هتفرق في إيه؟ فائدة الخلاف فيما إذا دخل وقد أدرك مثلا ركعة واحدة ثم سلم الإمام، فإذا قلنا ما يصلي هو ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، فالمشروع أن يجلس للتشهد الأوسط بعد ركعة واحدة يأتيها بعد سلام الإمام، لأنه يكون أدرك ركعة ويضيف إليها أخرى ثم يجلس للتشهد الأوسط. كذلك إذا أدرك ركعة واحدة من صلاة يجهر فيها بالقراءة كصلاة المغرب أو العشاء، فإنه إذا قام إلى الركعة الثانية جهر، ثم في الركعة الثالثة يسر، لأنه قد صلى ركعتين، فهذه الثالثة في حقه فيسر فيها، بخلاف ما إذا قلنا ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته، وما يصليه هو أول صلاته، ما يصليه بعد السلام هو أول صلاته. فلو قلنا ذلك فينبغي أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس للتشهد الأوسط، وينبغي أن يجهر في الركعتين إذا كان في صلاة يجهر فيها في أول ركعتين، وهذا ليس بصحيح، إذ لو كان كذلك لما جلس للتشهد الأخير، لأنه إذا فاتته ركعة واحدة مثلا فلا يشرع الجلوس للتشهد الأخير بعد الركعة الأولى، وإنما يجلس للتشهد الأخير بعد الركعة الأخيرة. فإذا أدرك التشهد الأخير مع الإمام فيلزم أن يكون قد قرأ التشهد الأخير، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية سلم مباشرة، وحتى أبو حنيفة لا يقول ذلك، بل يأمره بالجلوس للتشهد الأخير. فهذا من أقوى الأدلة على أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه بعد ذلك هو آخرها، حتى ولو سمي قضاء واقض ما سبقك وما فاتكم فاقضوا، فإنه لا يدل دلالة صريحة على خلاف رواية فأتموا. رواية فأتموا صريحة في أنه يتم على ما بدأ، فما بدأه هو أول الصلاة، وفقده تحتمل على أنه يقضيها متصلة بالتي أدركها، ولا يلزم من ذلك أن تكون هي أول صلاة. يقول حجة الجمهور، حجة يقول عن مالك وأصحابه روايتان كالمذهبين. المشهور عن مالك أنه فيما يقال فيما يقرأ هو أول صلاته، وفيما يفعل فيما يقال عندما أدركه مع الإمام هو أول صلاته فيما يقرأ، وبالتالي فهو يتم الركعة مثلا التي سبقته دون أن يقرأ سورة، لأنها الركعة الثالثة أو الرابعة في حقه. مثلا واحد أدرك مع الإمام في صلاة العشاء ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بالفاتحة، فإذا رفع رأسه إذا سلم الإمام فقام ليقضي قرأ الفاتحة فقط، بناء على أن هذا هو ما أدركه، يعني التشهد الأوسط والتشهد الأخير، يجلس للتشهد الأوسط والتشهد الأخير متما على ما مضى. في الأقوال هي هو أول صلاته التي يقضيها، هو أول صلاته فيقرأ فيها بسورة مع الفاتحة. ومع أن الشافعي رحمه الله يقول لأن ما أدركه مع الإمام أول صلاته وما يأتي به بعد سلامه آخرها، إلا أنه إذا لم يقرأ شيئا بعد الفاتحة فيما أدركه مع الإمام، لم يتسع الوقت لقراءة سورة بعد الفاتحة مع الإمام التي فيما أدركه مع الإمام فإنه يشرع له أن يقرأ في الثالثة والرابعة، لأنه قد ثبت أنه تشرع القراءة في الثالثة والرابعة، وقال أكره أن تخلو صلاته من قرآن، ولذا قال يقرأ بعد الفاتحة بسورة. الظاهر قول الجمهور كما ذكرنا، وأن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما فاته فهو يتم على ما أدركه فهو إتمام، فهو آخر صلاته، لذا في الأفعال والأقوال. ولكن إذا قرأ سورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة فذلك مشروع كما دلت عليه الأحاديث في قدر قراءته صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فكان يقرأ في الثالثة والرابعة على النصف من كان يمكث يعني على النصف من قراءته في الأولى والثانية، فدل ذلك على مشروعية القراءة بعد الفاتحة أحيانا، وهذا من هذه الأحيان. هذا الحال هذا وهو أنه إذا لم يقرأ في الأولى والثانية لعذر فإنه يتم بقراءة سورة بعد الفاتحة والله أعلم. قال حجة هؤلاء واقض ما سبقك. حجة الجمهور أن أكثر الروايات وما فاتكم فأتموا، وأجابوا عن رواية واقض ما سبقك أن المراد بالقضاء الفعل لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء، وقد كثر استعمال القضاء بمعنى الفعل، فمنه قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات، وقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، وقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، ويقال قضيت حق فلان، ومعنى الجميع الفعل يعني أديته، وليس القضاء الاصطلاحي بشيء قد فات. فإذا ليست هذه الرواية صريحة رواية فقضي، وأما الرواية الصريحة فهي فأتموا بالإضافة إلى الاتفاق على الجلوس للتشهد الأخير بعد ما يقضي ما فاته من صلاته، فدل ذلك على أنها آخر صلاته، وإلا لما شرع له الجلوس. قوله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة معناه إذا أقيمت، سميت الإقامة تثويبا لأنها دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء بالأذان من قولهم ثاب إذا رجع. قال في مسلم عن أبي هريرة قال مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي عليه السكينة والوقار، صل ما أدركت واقض ما سبقك. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن مبارك الصوري قال حدثنا معاوية ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبه فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. في الرواية الأخرى عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. بل هذا حديث آخر. يقول قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة دليل على أنه يستحب للذاهب إلى الصلاة ألا يعبث بيده ولا يتكلم بقبيح، ألا يعبث بيده ولا يتكلم بقبيح ولا ينظر نظرا قبيحا،

وبه قال أحمد رحمه الله. وهذا يعني الحديث لا يدل عليه والله أعلم، وفي ثبوت عن أنس نظر. قال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون يقومون في الصف إذا قال حي على الصلاة، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام. هذا عجيب أيضا، لأنه يقتضي أن المؤذن لن يدرك تكبيرة الإحرام، لأنه ما زال يقول الله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والإمام قد دخل. هذا ليس بصحيح ولا دليل على ذلك. قال جمهور العلماء من السلف والخلف لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، وهذا هو الصحيح، أن الإمام يكبر بعد أن يفرغ المؤذن من الإقامة. قوله قمنا فعدلنا الصفوف إشارة إلى أن هذه سنة معهودة عندهم، وقد أجمع العلماء على استحباب تعديل الصفوف والتراص فيها، وقد سبق بيانه في بابه. أما قصة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقوله قبل أن يكبر صريح في أنه لم يكن كبر ودخل في الصلاة، ومثله قوله في رواية البخاري وانتظرنا تكبيره، في رواية أبي داود أنه كان دخل في الصلاة. فتحمل هذه الرواية على أن المراد بقوله دخل في الصلاة أنه قام مقامه للصلاة وتهيأ للإحرام بها، ويحتمل أنهما قضيتان وهو الأظهر، وده فعلا هو الظاهر أنهما قضيتان، مرة فعل ذلك قبل أن يبدأ ومرة ثانية بعد أن بدأ. يبقى فيها فائدة مهمة، وهي أنه إذا تذكر الإمام أنه على غير طهارة ترك المأموم وقد دخل في الصلاة، فصلاة المأمومين وإحرامهم صحيحة، فلا يلزمهم أن يخرجوا من الصلاة بخروجه أو بظهور بطلان صلاته، بل يخرج فيتوضأ أو يغتسل ويرجع ويكبر ولو بعد المأمومين، فيكون إماما لهم في ذلك ولا شيء في هذا. ويمكن أن يقدم أحد المأمومين ويكون تكبيرهم صحيحا، فإن بطلان صلاة الإمام لا تبطل بها صلاة المأمومين. اجتمع. نعم نعم، لو تذكر مثلا الإمام ذلك بعد أن صلى ركعة كاملة فيخرج ويقدم غيره ويصلون على ما مضى، ويصلون على ركعتهم الأولى صحيحة، وأما هو فالأقرب أنه في هذه الحالة لا يرجع فيكون إماما، بل يصلي يعني خلفهم، ذلك لأنه يترتب على ذلك أنه يحتاج إلى أن يخالف في عدد الركعات فيأتي بركعة زائدة. فالأصح في هذه المسألة أن استخلاف الإمام إنما يكون لمأموم أدرك ما أدركه المأمومون من عدد الركعات، لئلا يختل متابعة الإمام مع عدد الركعات. أما إذا قدم واحدا مسبوقا لم يدرك ما أدركه الباقون، فيلزم من ذلك أن يقوم هو ويجلس الباقون، وفي هذا في الركعة الأخيرة يعني هيكون هم جاب أربعة، فيجلس فيجلسون ويقوم هو منفردا فيأتي بركعة، فهذا فيه مخالفة للإمام. يقول ظاهر هذه الأحاديث أنه لما اغتسل وخرج لم يجددوا إقامة الصلاة، وهذا محمول على قرب الزمان، فإن طال فلا بد من إعادة الإقامة. ويدل على قرب الزمان في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم مكانكم، وقوله خرج إلينا ورأسه ينطف. صحيح والله أعلم أنه لا تجدد الإقامة مطلقا، وفيه جواز النسيان في العبادات على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ينطف أي يقطر، فيه دليل على طهارة الماء المستعمل. أومأ إليهم يعني أشار، كان بلال يؤذن إذا ضحضت الشمس أي إذا زالت يعني وقت الظهر. قولوا قولوا هذا واستغفر الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. حديث سائل يقول في حديث دعاء الله أكبر كبيرا، ألم يقبل هذا العمل قبل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بدليل كتابة الملائكة له، حيث أن الصحابية لم يعرض الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم أولا بل قاله قبل إقراره صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا العمل قد قبل، لكنه كان في مقام العرض. هذا الصحابي كان عمله مقبولا لأنه كان في مقام العرض، وما صار سنة في حقنا إلا بعد أن علمنا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يمكن ذلك في غير الصحابة رضي الله عنهم أمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالتأكيد لا يمكن، فلا يشرع ذلك لغيرهم. هو في مقام العرض، وذلك من الطاعة، يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عرضوا علي رقاكم مثلا، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، فهو طلب أن يعرض عليه الأمر، فالعرض نفسه طاعة، وهذا الأمر كان مقبولا عند الله عز وجل، كان موافقا لهديه عليه الصلاة والسلام، فقبله الله سبحانه وتعالى. لكن هذا لا يكون سنة في حق أحد إلا بعد أن يعلم إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك غير ممكن لغير الصحابة. الله أكبر وكبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذه الجملة يقولها الناس في صلاة العيدين ويزيدون عليها مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فما الحكم؟ هي من الذكر وهي من التكبير، ولكن الأولى ما ثبت عن الصحابة. نحن لا نقول هذه الزيادات بدعة، ولكن نقول هي خلاف الأولى، ما تعود الناس عليه في تكبيرات العيدين هي تكبيرات مشروعة، ولكن خلاف الأفضل الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن طالما لم يثبت عن الصحابة صيغة واحدة فضلا أن يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك نقول أن أي صيغة تجزئ وكلها داخلة في عموم التكبير، ولتكبروا الله على ما هداكم، ولكن الأولى ما ثبت عن الصحابة، لكن لا نبدع ما خالف. هل يشرع ذكر أكثر من دعاء في موضع واحد؟ كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم باعد بيني وبين خطاياي مثلا الحديثين. الصحيح أنه يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، هذا الأظهر، إنما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأدعية في مواطن مختلفة، ولم يثبت أنه جمع في موطن واحد دعائين. لا، في نظر في كون هذا بدعة، في بعض العلماء يصرح بأنها بدعة، لكن نقول الأفضل أن يجعل ذلك في كل صلاة دعاء واحدا. يقول قدح الشيخ الألباني في الضعيفة في هذا القول حسنات الأبرار سيئات المقربين، وقال الحسنة لا تكون سيئة أبدا. هذا الكلام فيه نظر، لأنها سيئة نسبيا بالنسبة إلى ما تعود عليه، فهذا الأمر ليس فيه بأس، ليس منه يعني، لا هي تسمى سيئة بمعنى لأنها أنقص من غيرها، لأنها أنقص من غيرها، فالتفاوت بين الحسنات وبعضها قد يجعل من فعل القاصر قد ساءه فوات ما زاد عليه، فلا يمنع من تسميتها سيئة. ومن أين أن الحسنة لا تكون سيئة مطلقا؟ ما الدليل على ذلك؟ لا مطلقا، هذا الكلام على أن الأصل أنها لا تكون سيئة، لكن قد يسوء المحسن أنه فعل القليل فساءه فعل القليل في الحقيقة، ثم ذلك بالنظر إلى المجموع، ساءه أن يفوته الكثير وأنه فعل القليل فقط، فسمي نسبة إلى ذلك، نسبة إلى فوات قليل معه فوات ما هو أفضل، فسمي المجموع سيئة، ساءه ذلك. نعم عليكم السلام ورحمة الله. إذا كانت معصية آدم نسيانا فلماذا لم يحتج بالنسيان عندما احتج هو موسى؟ فإنه احتج بالقدر، مع أن الاحتجاج بالنسيان أبرأ لساحته. أولا معصية آدم كانت نسيانا بنص القرآن، قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فأما لماذا لم يحتج به، فلأن الاحتجاج بالقدر في هذا الموطن أقطع للنزاع، والله قد ألهمه ذلك وهو صاحب حجة بلا شك. ثم إنا نقول أن هذا النسيان في حق الأنبياء يعد ذنبا ومعصية، لأنهم يلزمهم الاحتراز والتذكر أكثر من غيرهم، فلربما لو احتج بالنسيان لقال هذا تقصير منك، لأنك ينبغي أن تتذكر أكثر مما من غيرك، فيفتح الباب لأمور واحتجاجات ما كان ينبغي لك أن تقول هذا الكلام. عليكم السلام. هل يصح صلاة المأموم أمام الإمام نظرا لضيق المكان وإجراء إصلاحات ما قد حدث في بعض الأماكن؟ الذي يظهر أنه إذا لم يجد مكانا خلف الإمام صحت صلاته، وإلا فلا يجوز ذلك. الصحيح أنه إذا لم يجد مكانا خلف الإمام بأي حال في الشوارع مثلا الخلفية أو نحو ذلك صح. إذا ورد مكانا وتأول أو لم يدري بوجوده فالأقرب أن يعيد الصلاة احتياطا. لكن وارد أن يعني أن تبطل الصلاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلف الصفوف بأن يعيد الصلاة. وورد توجيه صحة الصلاة بأن في حديث جابر وأبي اليسر عندما وقف أحدهما على يسار النبي صلى الله عليه وسلم أوقفه عن يمينه ولم يأمره بالخروج من الصلاة. والله أعلم. لكن الإمام أحمد يرى بطلان ذلك لو تبين أن كان في مكان خلف الإمام وصلى هو عن يساره أو أمامه في موطن لا يجوز أن يصلي فيه فهو كمن صلى خلف الصفوف، وبالتالي فصلاته باطلة إذا صلى ركعة كاملة في هذا الموطن الذي لا تجوز الصلاة فيه. فيجعل أن الجواز يعني أن الصلاة صحيحة طالما لم يركع الإمام، لم تفوت الركعة الأولى. إذا فاتت الركعة الأولى وهو في موطن لا تجوز الصلاة فيه يبقى صلاته باطلة، وهذا أقرب. فلو ما فيش مكان فعلا يبقى الصلاة صحيحة. لو هو تبين بطلان صلاته وانه ملوش يبقى ينتقل لمكان، تبين فيه وجود مكان في الصف مكان خلف الإمام يبقى يلزم أن يصلي خلف الإمام. لو نسي الإمام البسملة على المذهب الصحيح يلزمه أن يعيد الركعة التي نسي فيها البسملة، وعلى المؤمن أن ينتظروا لأن صلاتهم صحت فينتظروه جالسين. الإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة مركبة من عناصر ثلاثة: اعتقاد القلب وشهادة اللسان وعمل الجوارح. هذا الكلام من قاله من السلف؟ كلمة الحقيقة المركبة إذا تخلف عن عنصر منها بطل الإيمان، ده كلام الخوارج في الحقيقة. لما يجعل عمل الجوارح ككل ضمن الحقيقة المركبة، والحقيقة المركبة عند أهل الاصطلاح الكلامي، وإذا اصطلاح كلامي فعلا معناها ما يكون كل جزء من الأجزاء داخل في الماهية بحيث أنها تزول الماهية بالكلية إذا زال بعض الأجزاء. ولا يقول ذلك إلا الخوارج في الحقيقة، لأن الخوارج يقولون إذا زال بعض العمل زال الإيمان كله. الحقيقة المركبة عندهم زي العشرة المكونة من عشرة آحاد. العشرة دي ما تبقاش عشرة إذا فقد منها إيه؟ واحد، بقت تسعة، ما بقتش إيه؟ ما بقتش عشرة. بخلاف مثلا نقرة الفضة، جزء كل جزء حتة فضة أو قطعة ذهب، قطعة ذهب أو قطعة فضة، إذا أخذت منها جزء هل بقيت فضة أم لا؟ بقيت فضة أنقص من ما كانت، بس ما زالش اسمها خالص بالكلية ولا حقيقتها. زي لو قلت مثلا مركب كلوريد الصوديوم، لو شلت الصوديوم ما بقاش اللي باقي جزء من كلوريد الصوديوم، مش كده؟ ده بقى كلور لو شلت جزء منه. ده معنى التركيب عند من يتكلم بكلمة حقيقة مركبة. بخلاف ما شيء لو خدت منه جزء من أجزائه ما هوش بمعنى التركيب الاصطلاحي عند المتكلمين. لو كلوريد الصوديوم من الملح ده ما شلتش الصوديوم اللي هو جزء من الحقيقة، لو زالت زال كله، لا نقصته بقى عادب، بقى ملح ناقص شوية، بس لسه ايه؟ ملح الاثنين على بعض، ماشي كده؟ فأهل السنة عندهم الإيمان بقى زي الملح اللي على بعضه، ده نقص منه شوية، زي نقرة الفضة أو قطعة الفضة إذا أخذت منه إيه شيء. لا شك إن في أجزاء هي داخلة في الحقيقة يزول بزوالها، هو داخل في الجزء الثاني داخل في الحقيقة لكن لا يزول بزوالها. فلا شك إن أصل أعمال القلوب داخل في هذه الحقيقة، يزول بزوال أي عمل من أعمال القلوب بالكلية، ويزول بترك نطق الشهادتين كما يزول بزوال التصديق. الإيمان يزول بزوال التصديق، لكن أعمال الجوارح فيها جزء متفق عليه وجزء مختلف فيه. فالمختلف فيه الأركان الأربعة وأشهرها الصلاة. فمن العلماء من يقول يزول الإيمان بزواله، إذا ترك الصلاة يزول إيمانه ويكون كافرا. ومنهم من يقول بأي ركن من الأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم والحج. وما سوى الأربعة متفق على أنه لا يزول الإيمان بزواله عند أهل السنة، من ارتكاب الكبائر غير الشركية ومن ترك الواجبات. فأما أن يجعل الإنسان الحقيقة مركبة ويطلقها بهذه الطريقة ويقول عمل الجوارح من ضمن الحقيقة المركبة، معناها إذا ترك شيئا من عمل الجوارح زال إيه؟ يوم يضطر يقول لا ده أنا قصدنا من جنس عمل الجوارح، جبت منين كلمة جنس عمل الجوارح؟ ما أيضا لم يقل هذا السلف، لا كلمة حقيقة مركبة ذكرها السلف ولا إنها إن عمل إن إن إن كلمة جنس عمل الجوارح ركن أو جزء من الحقيقة المركبة. كلمة التركيب على المعنى الاصطلاحي بهذه الطريقة هي البدعة، لكن قد يستعمل بعض العلماء الكلمات على غير معناها الاصطلاحي، انه يتركب من كذا يقصدون انه مكون من كذا او دي ضمن الاجزاء. يتبين معرفة مقصد العالم او مقصد المتكلم من هذا بكلامه كله في كل المواطن، انهم يعرفوا قصده ايه بالكلام. اما ان يتاخد كده حتى لو ثبت عن مين من اهل العلم، نقول مين من السلف، احنا قضاء الاعتقاد لابد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فالسلف ماذا أطلقوا في قضايا الإيمان؟ قالوا الإيمان قول وعمل، ما قالوش هذا الكلام الذي يحتمل عدة احتمالات ودخل فيه علم الكلام. كلمة حقيقة مركبة دي من مصطلحات المتكلمين. هو الإمام الذي نسى البسملة، مذهبه ما نذهب إليه من وجوه من أن الفاتحة ركن وأن البسملة إحدى آياتها، أن بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، فتكون صلاة باطلة. أما إذا كان متأولا مذهبا آخر، والمسألة فيها اجتهاد بلا شك، فهذا إذا تبين له الأمر بعد ذلك لم يعد ما فات من صلواته، لأن مسائل الاجتهاد إذا مضت مضت على وجهها ولا يؤمر بالإعادة فيها، إنما يؤمر بالإعادة لمخالفة السنة الصحيحة الصريحة. في كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام التيمية طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، يقول إن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعنى بها معنى صحيحا. طبعا هو العبارة إذا حملت على إطلاقها تبقى عبارة باطلة بلا شك. قد يقصد البعض إن طريقة الخلف في الرد على المتكلمين بمنهجهم يعني أحكم في كونها سوف تقنعهم دون غيرها من الطرق، فهذا المعنى الذي قد يكون صحيحا، لكن لا يكون صحيحا على إطلاقه وليس لكل أحد. يعني بيقول في إقناع ناس معينين مش هيقتنعوا إلا ما تجيب لهم مصطلحاتهم. عشان كده ابن تيمية استعمل أحيانا في المنطق وعلم الكلام في الرد على ليه على المتكلمين، وكلامه كثير في ذلك. فطب لماذا استعمل؟ لأنه لا يصل إلى معهم إلى إحقاق الحق إلا بهذا الطريق، فده اللي فيه احتمال قد يكون له. ده حتى بيقول إيه يعني على سبيل الاحتمال يعني. عليك السلام عليكم. دخل المسجد فوجدهم يصلون المغرب في الركعة الثالثة، كان قد صلىها في مسجد آخر، ثم أتيت هذا المسجد فدخلت معهم في الصلاة بنية تحية المسجد وسنة المغرب، هل هذا صحيح؟ لا، بل عليك إذا أدركت ركعة مع الإمام أن تصلي أربعا، أن تصلي الصلاة كاملة، يلزمك حكم الصلاة كاملة. وهذه المغرب فلا تجعل في في في في في النهار وترين، فاشفعها برابعة كما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأنت إذا أدركت ركعة من المغرب يلزمك ثلاثة، وثلاثة غير مشروعة عشان ما يبقاش فيه وترين في النهار، فتشفعها بإيه؟ برابعة. هذا هو الصحيح. نعم، تبقى تحية مسجد ماشي بس يصليها أربعة. هل يشرع إذا مر بقول الله وليتكبروا الله على ما هداكم أن يقول الله أكبر، وإذا مر بقوله تعالى ولعلكم تشكرون أن تقول الحمد، أن يقول اللهم لك الحمد، وإذا مر بقوله وإذا سألك عبادي عني أسأل الله؟ نعم، يصح ذلك في النوافل في قيام الليل وغيره. الدعاء المذكور بقى ده من الأدعية المحدثة التي لم ترد، والناس كتير بتصورها تسأل عنها. ورد عن بعض السلف ذكر استواء الله عز وجل بحد، فما صحة هذا القول؟ والله أعلم، بحد معناها بمعنى ثابت، يعني هل نفسر استواء فنقول بحد يعني بما لها معنى لها تفسير؟ نعم، تفسيرها على ارتفع ونحو ذلك.